تقول: هل يجوز لي أن أتحدث مع ابن عمي أو خالي في شؤون الحياة وأمور الدين مع وجود أبي وأمي؟ نعم لا حرج. الحمد لله. أما خالك فهو محرم، وابن عمك وابن خالك لا بأس، ليس بمحرم، لكن التحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك وابن خالك وعدم الخلوة لا بأس، تقول الله أنا في حاجة إلى كذا، وش سوى الشغل الفلاني، هل يوجد في السوق، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، لا بأس، ومع الخال ومع الأم من باب أولى لأنهما محرم. فالمقصود التحدث مع المحرم وغير المحرم بما تحتاجه المرأة في شؤونها أو في ما تريد أن تشتريه أو ما أشبه ذلك، أو تسألهم عن أهليهم أو عن صحتهم، كل ذلك لا بأس به، لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محرم، مع الحجاب وعدم الخلوة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.